وهذا الدعاء الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى منه شيء مأثور مروي، وهو قوله: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. فإن هذا مروي في حديث أم سلمة رضي الله عنها عند الأربعة. والثاني قوله: بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، فإن هذا مروي أيضا من حديث أنس عند أبي داود والترمذي، وكلا الحديثين ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وما عدا ذلك مما ذكره المصنف في قوله: عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك، وقوله في الآخر: وبالله حسبي الله إلا بالله العلي العظيم، اللهم ثبت جناني وأدل الحق على لساني، فهذه ألفاظ لا تعرف في المأثور، لكن الزيادة على المأثور جائزة عند أهل العلم رحمهم الله تعالى، إن لم يقصد التعبد بالدعاء نفسه. فإذا قصد التعبد بالدعاء نفسه لم يكن للإنسان أن يزيد فيه، كأدعية الاستفتاح والتشهدات مثلا، فإن هذه الأدعية متعبد بألفاظها، فليس للإنسان أن يزيد فيها. وأما ما كان المحل فيه قابلا للزيادة كأن يسأل الإنسان ربه بعد فراغه من تشهده قبل سلامه بقوله: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ويزيد فيها والأمانة والرضا، كان ذلك جائزا. وفيه آثار عن جماعة من التابعين فمن بعدهم رحمهم الله تعالى، والأصل في ذلك الجواز ما لم يتعبد بألفاظ الدعاء ويكن المحل غير قابل للزيادة فيه كما مثلنا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.